ينبغي إذن أن نؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، كما أن أهل الدنيا آثروا أعمال الدنيا على أعمال الآخرة. ولذلك قال عيسى بن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: يا معشر الحواريين، ارضوا برديء الدنيا كما رضي أهل الدنيا برديء الدين. برديء الدين أي امضوا بالدنيا القليلة، كما أن أولئك ما أخذوا بشيء من الدين وأعرضوا عنه أو أخذوا بحظ قليل منه. ارضوا برديء الدنيا كما رضي أهل الدنيا برديء الدين أي بقليله وبشيء يسير منه. هذا الأمر ينبغي أن نعيه وأن يكون على بالنا وأن نقوم به نحو دنيانا وأخرانا. هناك إيثار وتقديم في أمر الآخرة، وهنا تأخير ويأتي في المرتبة الثانية التابعة لأعمال الآخرة. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتصف به نحو أعمال الدنيا وأعمال الآخرة: أعمال الآخرة ينبغي أن نقوم إليها بسرعة وعجل فنتعجل فيها، وأما أعمال الدنيا فنقوم إليها ببطء وتمهل، فهنا مسارعة وتعجل في عمل الآخرة، وهنا بطء وتمهل في عمل الدنيا. فالله جل وعلا قرر هذا في كتابه فقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها مشيا رويدا يسيرا سهلا برفق وتؤدة وتأمن وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشارا برفق وسهولة وطمأنينة وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التسرع والمسارعة إلى أعمال الدنيا، وأمرنا أن نضع بيننا وبينها حواجز لئلا نقع في فتنتها وفي شركها وفي مصيدتها. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، جعل بينك وبينها وقاية، وتأمن في أمرها وتمهل، فما ينفع خذ وما يضر احترس منه. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأما أعمال الآخرة فالله جل وعلا أمرنا بالمسارعة إليها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد أثنى الله على عباده المقربين الطيبين من أنبياء صالحين ذكروا في سورة الأنبياء بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد إذن من العجلة في أعمال الآخرة، ولا بد من التأني والبطء والتمهل في عمل الدنيا. وهذا الأمر يصرف الإنسان طبيعته إليه، فالله جل وعلا خلقنا وفينا العجل فنصرفه إلى أعمال الآخرة، والتأني والتريث إلى أعمال الدنيا. يقول الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ذكر المفسرون أربعة أقوال في تفسير هذه الآية، أرجحها أولها: خلق الإنسان من عجل، أي أن الإنسان لفرط استعجاله وشدة تسرعه جعل كأنه مخلوق من العجل، كما قال الله جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذا أسلوب عربي معروف كقولك: خلق فلان من الكرم، وخلق فلان من الجمال، إذا كان كريما وجميلا. خلق الإنسان من عجل، جعل لفرط عجلته وشدة تسرعه كأنه مخلوق من ذلك، وهذا أرجح الأقوال. والثاني قيل العجل هنا من الطين، خلق الإنسان من عجل من طين، وورد هذا في لغة العرب كما قال الشاعر: والماء من بين الصخر منبعه، والنخل ينبت بين الماء والعجل، أي بين الماء والطين. وقيل خلق الإنسان من عجل بقول الله كن فكان، فالله خلق آدم بذلك. والقول الرابع خلق الإنسان من عجل، أي وجدت العجلة من الإنسان، والشيء إذا كان سببا من شيء بدأ العرب بالسبب في كلامهم، ومنه قول الله جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والأصل ما إن العصبة أولي القوة ليحكمهم ويتعبهم حمل المفاتيح، فلما كانت المفاتيح سببا في تعب حامليها نسب الفئل إليها، فكأنها هي الذي تنوء وتتعب. ما إن مفاتيحه لتنوء. وهنا خلق الإنسان من عجل، مجاله كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، أي معناه خلق العجل من الإنسان. أربعة معان كما قلت أرجحها، أولها ففينا العجل والتسرع، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. هذا العجل الذي ركز فينا نصرفه إلى أمر الآخرة وإلى أمر الطاعة، وقد أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة، التؤدة، التأني والتمهل والتريث، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فيستحب هناك التعجل والتسرع. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي، ورواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، ثلاثة لا تؤخر، هذه ينبغي العجلة فيها، وفي معناها ما هو في معناها، ويدخل في مثل هذا الحكم ما هو في معناها من أمور الآخرة: الصلاة إذا آنت، أي حضرت ودخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. هذه الأمور الثلاثة ما ينبغي أن تؤخر، ثلاث لا تؤخر، فالعجلة فيها مشروعة لأن ذلك من أعمال الآخرة. ولذلك أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع إلى عمل الآخرة أعظم مسارعة. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع إلى شيء ما كان يسارع إلى الركعتين قبل الفجر، أي سنة الفجر كان يسارع إليها ويحرص عليها أكثر من حرصه على سائر الأمور وسائر الأشياء. وركعة الفجر كما ثبت في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، ركعة السنة. وثبت أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: هما أحب إلي من الدنيا جميعا، ولذلك كان يسارع إليهما. وفي معنى ذلك كما قلت كل طاعة ينبغي للإنسان أن يسارع إليها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع بعد أن أردنا الدار الآخرة، وبعد أن آثرنا الدار الآخرة على الدنيا، وبعد أن سارعنا إلى الدار الآخرة، ينبغي أن نتسابق في مسارعتنا فيما بيننا، نتسابق إلى عمل الطاعات. إذا رأيت هذا عمل كذا من الطاعات فأحاول أن أزيد عليه، نتسابق. وأما في أمور الدنيا فلا ينظر بعضنا إلى بعض ونقنع بما قدر لنا، وأما هنا فإذا لم تسابق غيرك في عمل الآخرة دل هذا على زهدك في الدار الآخرة وعلى عدم حرصك على ذلك. ينبغي أن تسابق غيرك. كلنا نسرع ونتعجل في أمر الآخرة ونحرص عليها، ويكون فيما بيننا مسابقة ومنافسة. وهذا أشار إليها ربنا جل وعلا في آيات كثيرة، فقال فاستبقوا الخيرات، استبقوا مسابقة، فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا في سورة المطففين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم اشهدوا المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليتسابق المتسابقون إلى هذا. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن نحو عمل الآخرة. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان من الأجل والفضيلة والمنزلة عند الله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو يعلمون ما في هذين الأمرين من الفضيلة لتسارعوا وتعجلوا إلى الأذان وإلى الصف الأول. فإذا وصلوا كلهم دفعة واحدة من الذي سيؤذن ومن الذي سيكون في الصف الأول؟ لا مرجح إلا بالقرعة والاستهام. لو يعلمون ما في هذين من الفضل لجاء الناس في موعد الصلاة دفعة واحدة ثم بعد ذلك يستهمون ليتقدم من تخرج قرعته في الصف الأول ثم ما يليه. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى المسجد لانتظار الصلاة لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. هذا عمل الآخرة ينبغي أن يكون على هذه الشاكلة، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة وهي صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية للإمام أحمد لو يعلمون ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. سبحان ربي العظيم، لو يعلمون ما فيه من الأذان حصل بينهم مسابقة ثم منافسة صورت بهذا الأسلوب لتضاربوا عليه بالسيوف. وثبت في صحيح البخاري معلقا بصيغة التمريض فقال ويذكر أن سعد بن أبي وقاص أقرع بين قوم اختلفوا في النداء. وكان هذا في موقعة القادسية أصيب المؤذن فاستشهد فاختلف الجيش من الذي سيؤذن فأقرع بينهم سعد هذا عمل الآخرة، كلما سابقت غيرك إليه دل على تعظيمك لربك أكثر وأكثر. ولذلك قرر علماؤنا أن الإيثار بالقرب لا ينبغي أي بالطاعات، فإذا كنت مع إنسان وأنت سبقته لدخول المسجد فلا تتأخر لتقدمه، تريد أن تدخل إلى فضيلة. الإيثار بالطاعات غير مشروع لأن هذا يدل على زهدك في هذه الطاعة، فهذه تعظيم لله، عظم ربك قبل غيرك واحرص على الأجر أكثر مما يحرص عليه الناس. استبقوا الخيرات، هذا الأمر ينبغي أيضا أن نعيه وأن يكون في اعتبارنا، أن يسابق بعضنا بعضا مع عجلتنا وسرعتنا إلى طاعة ربنا جل وعلا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الأمر ويحثنا عليه، أعني على المسابقة في الطاعات، في أحاديث كثيرة. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، والحديث رواه البخاري بمفرده عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا معناه الغبطة أي أن تتمنى حصول ما عند من تحسده دون أن تزول تلك النعمة عنه. لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن وفي رواية عن حكمة فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وأطراف النهار. لا ينبغي أن تسابق غيرك ولا أن تتمنى مثل ما حصل له إلا في هذا. وقلت: وما في معناه من أمر الآخرة؟ وقد كان الصحابة يحرصون على هذا أتم حرص. روى ابن إسحاق في كتاب المغازي والسير في موقعة أحد حدثا عظيما. حاصل هذا الحدث أنه اجتمع صحابيان صالحان مباركان، الأول رافع بن خديج والثاني ثمرة بن جندب، وكان عمر كل منهما 15 سنة. فردهما النبي صلى الله عليه وسلم لصغرهما، فقال رافع بن خديج: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رام أرمي ما لا يرميه الرجال الكبار الذين معك. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يحرص على قتال الكفار وجيش الإسلام 700 وعدد المشركين في موقعة أحد 3000، وهو صبي عمره 15 سنة يريد أن يسابق الصحابة الكرام ويقول: إني رام وإن كان أكبر مني سنا فأنا أتقن القتال والجهاد في سبيل الله. فقال ثمرة بن جندب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رافع راميا فلو صارعته لصرعته، أنا أقوى منه في المصارعة. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسابقة إلى الطاعات وإلى الخيرات وإلى المبرات. أنا رام أرمي كما يرمي عمر، لما تأخر؟ فإذا أجيز رافع أنا عندي خصلة أخرى تنفع في القتال، مصارعة ومضاربة، ولو صارعت رافعا لصرعته. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كل من الصبيين، وعمر كل منهما 15 سنة، وقد ردهما في البداية. هذه هي المسابقة، المسابقة إلى الطاعات. إخوتي الكرام، كنت ذكرت في محاضرة ماضية قريبة في فضل أبي بكر رضي الله عنه شيئا عظيما أحب أن أزيده في هذا الوقت، وأن أنبه على شيء قد يفهم فهما خاطئا، وأن أعقر هذا المجلس بذكر هذه الأخبار عن هذا الصحابي الطيب الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أبو بكر. تقدم معنا الإشارة في المحاضرة الماضية إلى بعض أخباره، وأنه ما سبق هذه الأمة بكثرة صلاة ولا صيام، إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. هذا الأمر كنت أريد أن أنبه عليه في المحاضرة عندما ذكرت هذا الأثر، وقلت: ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام أبي بكر بن عياش أو من كلام بكر بن إسحاق المزني، وبينت هذا سابقا وخرجت الأثر. إنما قد يفهم الأثر فهما خاطئا، قد يظن أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان يسبق غيره إلى فعل الطاعات، إنما فقط عنده إيمان عظيم. هذا خطأ، إنما هو ما فضل الأمة بأعماله الظاهرة. في الأعمال الظاهرة ما يسبقه أحد، عمر فمن دونه، من تهجد وصيام ومجاهدة وجهاد. إنما من كانت فضيلته بهذا؟ فضيلته بشيء وقر في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وعدم المبالاة بالدنيا. فلئلا يفهم أنه إذا كان قليل العمل إنما في قلبه إيمان عظيم، ليس المقصود هذا كما سأوضحه بالأمثلة. وكنت ذكرت في فضله رضي الله عنه قول عمر، وهو ثابت بإسناد صحيح موقوفا عليه، وله شواهد في المرفوع كثيرة تقدم الكلام عليها: لو وضع إيمان أبي بكر، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة رجح إيمان أبي بكر. أريد أن أذكر الآن بعض نماذج من الأعمال الظاهرة التي كان أبو بكر رضي الله عنه يسبق بها من يريد المسابقة. وأقطع بها المجلس وأزيل ما يعلق من إيهام حول الأثر المتقدم. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر المسلمين، أي يكثر السمر والسهر مع أبي بكر وفي بيته يتحدثان في مصالح المسلمين وتصريفها. فسمرت فكنت ليلة عند أبي بكر وسمرت معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا معه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وإذا بعبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصت لقراءته، ثم قال: من أحب أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، أي قراءة ابن مسعود. ثم لما أراد ابن مسعود أن يدعو قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلتعطى فلتعطى. وابن مسعود لم يدر بحال النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحال أبي بكر وعمر. ثم انصرف كل إلى جهته وبيته. يقول عمر: فأدلجت أسرعت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره، فطرقت عليه، أي بعد أن ذهب كل واحد إلى بيته، فقال: ما الذي جاء بك الساعة؟ فقلت: جئت لأبشرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد سبقك أبو بكر. سبحان الله سبحان الله. فقلت: فإن يفعل فإنه سباق إلى الخيرات، والله ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه. سباق إلى الخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه. دارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الذي سينافس أبا بكر؟ عمر الذي يليه في الفضيلة، ولكن شتان شتان ما بين الرجلين رضي الله عنهم أجمعين. وأعظم ما نعده ونتقرب به لرب العالمين بعد إيماننا بالله حب الصحابة. حب الصحابة أعظم حسنة نتقرب بها إلى الله بعد الإيمان. يقول عمر: حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وصادف ذلك وجود مال عندي مال، وجاءني خير، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومه. إذا في يوم من الأيام سبقت الآن أسبق، لأنه عندي أموال وجاءني خير كثير. يقول: فقسمت مالي نصفين وأخذت نصفه وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وجاء عمر وكل واحد جاء بصدقة على حسب مسابقته. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه عمر، فقال: ما الذي أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله النصف. فالتفت إلى أبي بكر وقال: ما الذي أبقيته لأهلك؟ قلت. فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. ما ترك في بيته شيئا. فقال عمر: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا، لا أسبقك إلى شيء أبدا، حرصت الآن غاية الحرص وجئت بنصف المال، وأنت هكذا جئت بدون يعني قصد غلبتنا، والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. الحديث في صحيح مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في رجل إلا أدخله الله الجنة. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسابقة ومنافسة. لا بد من هذا، لا بد من المنافسة والمسابقة في أمر الآخرة، وأما أمر الدنيا فلا داعي للمنافسة ولا للمسابقة ولا للمنافسة فيها، هذا لأنها لا وزن لها ولا اعتبار. ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس ينتفعون بإيمانهم وبكلمة توحيدهم ما لم يتنافسوا في دنياهم ويؤثر العرض الفاني على الباقي. ففي مسند البزار بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال لا إله إلا الله تمنع من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم، أي على دينهم وعلى آخرتهم. فإذا آثروا صفقة دنياهم وقالوا لا إله إلا الله قال الله كذبت. آثرتم الآن الفاني الذي لا يعدل جناح بعوضة على الباقي في جوار الحي القيوم. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بالجزية، فلما جاء وافى الأنصار صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته تعرضوا له وبدأوا يكلمونه ليوزع عليهم هذا الخير وهذه المغانم التي جاءت، فقال: أظن أنه بلغكم أن أبا عبيدة قدم من البحرين؟ قالوا نعم. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتسابقون عليها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي أخشاه عليكم، أن تبسط الدنيا ويقع بعد ذلك فيما بينكم المسابقة والمنافسة على تحصيل عرضها كما هو الحاصل فينا في هذا الوقت فتهلككم كما أهلكتهم. وثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يشير إلى ما ينبغي أن يسلكه المسلم وكيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم نحو عرض الدنيا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافة، بمقدار القوت، بمقدار ما يكف عن السؤال ويكفي حاجة النفس. هذا الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم له ولآله. وقد أخبرنا أن من حصل له هذا وقنع به بالكفاف فهو مفلح فائز ربحان. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان سلفنا رضي الله عنهم يحرصون على هذا، وإذا حصل لهم الكفاف وغنى النفس حمدوا الله جل وعلا، وما نظر بعد ذلك بعضهم إلى بعض إلى ما يحصله لينافسه فيه. ثبت في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن سعد بن أبي وقاص عندما وقعت الفتنة عند مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان في إبله وفي غنمه، فجاءه ولده عمر فقال: يا والدي يا أبتي، أنت هنا والناس يقتسمون ويتنازعون على الملك في المدينة، اذهب وشارك لتحصل شيئا من المناصب وشيئا من المراتب. فضرب عمر سعد بن أبي وقاص صدر ولده وقال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال شراح الحديث: الغني أي غني النفس، فكل من لم يكن غني النفس فهو فقير، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. والذي يسهل عليك القناعة بأمر الدنيا والمنافسة في أمر الآخرة أن تعلم أن الله ما صرف عنك ما صرفه من أمر الدنيا بخلا، فخزائنه ملأ، إنما صرفه عنك لطفا، فاحمد الله على أن صرف عنك، ولا داعي بعد ذلك للمنافسة والمسابقة في عرض حقير لا يزن عند الله جناح بعوضة. هي القناعة فالزم